إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وقد كنا وصلنا إلى قول المصنف: وجاز نفل، يعني طبعا ولا زال الكلام موصولا حول استقبال القبلة، وختم به هذا الفصل المهم في شروط الصلاة. ونلاحظ الترتيب المنطقي للمصنف رحمه الله، حيث تكلم عن الأوقات ثم الإعلام عن هذه الأوقات مثلا الأذان وكذا، ثم تكلم عن شروط الصلاة لأنها تسبق الصلاة، ثم دخل في الصلاة نفسها، فتكلم عن الفرائض والسنن والمندوبات والمكروهات والمبطلات، فهو يعني ترتيب حسن عند الفقهاء رحمهم الله. فقال هنا: وجاز نفل غير مؤكد فيها وفي الحجر لأي جهة، وكره المؤكد ومنع الفرض أعاده بوقت وبطل على ظهرها كالمؤكد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في الكعبة ثم خرج فقال: هذه القبلة. والأصل أن الإنسان يستقبل القبلة كاملة، فالأصل والغالب والكثير هو أن الإنسان يصلي إلى الكعبة لا في الكعبة. طيب، فهل يجوز أن يصلي الإنسان فيها؟ قال لك: يجوز وجاز، لكن هذه المسألة لها مراتب. المرتبة الأولى أن تكون هذه الصلاة نفلا غير مؤكد، وهم يحملون الحديث، لعلهم يحملون الحديث على هذا، لأن ليس في، طبعا معروف أن الفعل لا عموم له، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. وقال صاحب المراقي: قيام الاحتمال في الأفعال يقول مجمل مبطل الاستدلال أو مسقط الاستدلال. فالفعل لا يقال إنه عام، ومن قال هذا فإنه لا يعرف علم أصول الفقه. الفعل مجمل يحتمل، والأصل المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرض جماعة، فلما صلى هكذا وحده دخل وصلى دل على أن هذا ليس فرضا. الظاهر من حاله والقرائن أن هذا ليس فرضا طبعا بطبيعة الحال، ولم ينقل أنه استغنى بهذا عن الفرض أو أنه قال هذا فرض أو... فهذا نفل. أي نفل؟ هل هو نفل مؤكد؟ لا، الظاهر أنه مجرد نفل، ليس نفلا مؤكدا، فهو ليس وترا وليس عيدا وليس إلى آخره، فبالتالي نفل غير مؤكد هذا جائز. قال لك: وجاز نفل غير مؤكد فيها، وفيها الضمير يرجع إلى الكعبة، وفي الحجر. الحجر يعني إن قلنا هو حكم وحكم الكعبة فكذلك مثلها، وإن كانت إن كان يعني مكان غير الكعبة فهو كغيره، يعني لا بأس بالصلاة فيه. ولكن المرجح عند أهل النقل يعني في غير المذهب، ما أدري هل أهل المذهب يوافقونهم على هذا أو لا، أن الحجرة في تفصيل، فأول 6 أو 7 يعني أذرع منه الموالية للكعبة هي أصلا من الكعبة، وإنما ترك بناؤها للسبب المعروف أن قريشا قصرت بهم النفقة، فمشى وسار الأمر على ذلك، ولما بناها ابن الزبير على قواعد إبراهيم أرجع عبد الملك واستمرت على ذلك. والقصة في هذا معروفة وهي مذكورة في الصحيح وغيره. قال لك: وفي الحجر، ثم قال لأي جهة، لكن لأي جهة هذا هل هو راجع للكعبة وللحجر معا أو للكعبة فقط؟ أما الكعبة فلا إشكال، لأنه هو داخل الكعبة، فحيثما استقبل استقبل شيئا من جدارها، فما في إشكال في هذا. وأما الحجر فاختلفوا فيه، والمرجح عند الحطاب وبعض علماء المذهب المحققين أنه لا يصلى فيه إلى أي جهة، وأنه إذا استدبر الكعبة أو شرق أو غرب ولم يستقبل الكعبة فإنها تبطل كغيره يعني. وقيل بل هو لأنه من الكعبة يجوز أن حتى لو استقبل غير الكعبة تصح، لكن القول الأول هو المرجح. وعلى هذا فقوله لأي جهة يرجع إلى الكعبة فيها، إلى قوله فيها فقط لا إلى وفي الحجر، وسينص الشارح على هذا إن شاء الله. وكره المؤكد. المرتبة الثانية من هذه المسألة هي الصلاة، إما أن تكون نفلا غير مؤكد أو نفلا مؤكدا أو فريضة، هذه مراتب مسألة الصلاة في الكعبة. فالنفل غير مؤكد قال لك جائز، النفل المؤكد قال لك مكروه، قل لك مكروه. النفل المؤكد معروف أن السنن مؤكدة، سنن المؤكدات 4، الوتر أولاها ومنها أرفع، فهو وكما قال ابن عاشر: وتر كسوف عيد استسقى سنن. فهذه 4 كلها سنن مؤكدة، فقال لك هذه يكره فعلها في الكعبة، وكل سنة مؤكدة يكره فعلها في الكعبة. هناك أشياء في المذهب اختلف فيها، مثل ركعتي الفجر الراجح أنها رغيبة، ولكن إذا قلنا إنها سنة مؤكدة راجح في المذهب أنها رغيبة، لكن إذا قلنا إنها سنة مؤكدة فيها قول فتدخل فيها. ومنع الفرض، هذه المرتبة الثالثة، الفريضة حرام أداؤها داخل الكعبة عند المالكية حرام، طبعا هناك بعض العلم قد يجيزها، أما عند المالكية فهذا حرام لأنه لا يستقبل جميع الكعبة، وقد أمر باستقبال البيت جميعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وإنما صلى نفلا فيها، فبعض العلم قاس الفرض عليه وبعضهم قال لا، بل الأصل أن هي لو صليت جماعة فإنها لن تسعهم، فالأصل أن الإمام يكون مع المأمومين خارج الكعبة. وأعاده بوقت اختلفوا فيها، طيب إذا فعل هذا الحرام وارتكبه الممنوع، هذا الممنوع طبعا كلمة ممنوع عند المالك عند الفقهاء يعني يقصدون بها الحرام، لكنهم كأنهم يتورعون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. طيب هذا شيء نستصحبه دائما في المتون، إذا قيل مثلا هذا ممنوع هذا مكروه وهذا ممنوع معناه محرم. طيب هذا الفرض الممنوع إذا صلاه هل تبطل؟ قالك الراجح أنه لا تبطل، ولكن يعيده بوقت أثمة، ولكن صلاته صحيحة، ويعني يطالب بإعادتها في الوقت ما لم يخرج، فإذا خرج الوقت فلا إعادة. طيب هناك مسألة أخرى وهي الصلاة على ظهر الكعبة، قد جاء فيها حديث عند الترمذي أن الصلاة يعني لا تصح في سبعة مواضع أو كذا، وذكر منها على ظهر بيت الله، لكن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، ولكن بما أنها أيضا فيها نوع من يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وأنه لا يستقبل جميع البيت، فإذا كان يبطل في داخل البيت فلأن يبطل على ظهرها من باب أولى، لأنه في الصلاة فيها يستقبل مثلا جدارا من جدرانها وجزءا كبيرا منها، فعلى ظهرها من باب أولى. قالك تبطل الصلاة على ظهر بيت الله عند المالكية. طيب قالك كالمؤكد، كذلك النفل المؤكد، النفل فيه خلاف هل يصح على ظهر هؤلاء لأن أمره أخف، لكن قال لك الراجح أو المرجح عند المصنف أنه يبطل أيضا المؤكد، النفل المؤكد. ثم تكلم عن مسألة أخرى وهي قبلة المسافر، وهذا الذي ذكرنا نوع من أنواع القبلة السبعة والتسعة التي تقدمت. ولمسافر سفر قصر تنفل، وإن بوتر صوب سفره، إن ركب دابة وإن بمحمل، يومئ بسجود الأرض لا سفينة، فيستقبل ودار مع إن أمكن لا فرض، وإن مستقبلا إلا للالتحام أو خوف من كسبع فلا إن أمكن، وإن أمن أعاد الخائف بوقت إلى آخره. قال لك المسافر إذا كان هذا له أن يصلي إلى جهة سفره لا إلى القبلة، لكن بشروط، بعضهم قال شروط خمسة. قوله سفر قصر يتضمن شرطين، الشرط الأول أن يكون المسافة مسافة قصر، وهذا ذكر أن مالكا رحمه الله انفرد به، فأكثر العلماء يقولون هذه الرخصة لا تختص بالسفر الطويل وإنما كل سفر، وأما الإمام مالك فخصها بسفر القصر خاصة، والأئمة الآخرون يقولون هذه ليست خاصة بسفر القصر، حتى السفر القصير، لكن الإمام مالك رحمه الله خصه بسفر القصر. وهذا يتناول شرطا آخر، هو أن يكون سفرا مباحا لا سفر معصية، لأن سفر المعصية لا يقصر فيه عند المالكية والجمهور. إذا صار عندنا هنا هذا تضمن شرطين، الشرط الأول مسافة أربعة برد فأكثر، والشيء الثاني أن يكون سفرا مأذونا فيه. تنفل، هذه الرخصة محلها النفل لا الفرض، كما قال بعد ذلك لا فرض تنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر، هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، وابن عمر ذكر أن إلا الفرائض، قال ذكر أنه ينزل ويصلي على الأرض، إذن هذه محلها التنفل وفي السفر ليس في المدينة كما يفعل بعضهم، لا، وإنما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل المدينة استقبل غير الكعبة، إنما هذا في السفر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إلا بالسفر، فلا يمكن أن يلغى هذا الوصف المؤثر ويقاس عليه الحضر. وإن بوتر، قال لك حتى ولو كان في سنة مؤكدة كالوتر، ولهذا ابن عمر صرح بهذا، قالوا كان يوتر عليها، وهذا من حجج الجمهور على الحنفية أن الوتر ليس بواجب، وإن كان هم عندهم تفريق يعني في اصطلاح بين الفرض والواجب، لكن في النهاية أنه لا يعني لا، هذا يشعر بأنه ليس حتما يعني. صوب سفره الركب داب، هذه هي القبلة، القبلة أن يكون متجها إلى جهة سفره. أما إذا تعمد فلم يصلي لا إلى القبلة ولا إلى جهة سفره بطلت صلاته. أما إذا كان خالف القبلة إلى جهة سفره فهذا هو محل الرخصة، وإن خالف جهة سفره إلى القبلة فقد رجع إلى الأصل فلا تبطل صلاته. أما إذا صلى لا إلى القبلة الأصلية ولا إلى صوب سفره، صوب يعني جهة السفر، مثلا هو القبلة مثلا إلى الجنوب وهو مسافر إلى الشرق، فإن صلى إلى الشرق جاز له هذا لأن هذه هي محل الرخصة، وإن صلى إلى الجنوب فهذه هي القبلة الأصلية فلا إشكال. أما إذا صلى مثلا إلى الشمال أو إلى الغرب بطلت صلاته، لأن هذا لا استقبل القبلة الأصلية ولا استقبل البدل، هذه قبلة بدل. صوب سفره إن ركب دابة، إن ركب دابة هذا أيضا شرط، أنه لابد أن يكون راكبا لدابة، لا ماشيا برجليه ولا راكبا غير دابة كما سيأتي. وإن بمحمل، يعني المحمل كما ذكر هنا محشي نقلا عن الشرح، هو الهودج، ما يركب فيه من محفة وشقدف ونحوهما مما يجلس فيه، يعني شيء يكون فوق الناقة أو كذا يمكن أن يجلس عليه الإنسان، بل أن يقف أحيانا كما سيأتي في بعض مسائل هذا الفصل. يقول لك هذا يجوز حتى لو كان هكذا، لا نقول له أنت متمكن من الاستقبال، لا يلزم، لأنه قد يقول قائل هذا جالس فيمكنه أن يجلس إلى جهة القبلة ويصلي، قالك حتى ولو مدام أنه راكب دابة فيجوز له أن يصلي إلى جهة سفره ولا يلزمه أن يستدير في النفل إلى جهة الكعبة. قال يومئ بسجوده للأرض، إذا كان راكبا الدابة فإنه يومئ بالسجود إلى الأرض ويكفي هذا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لا سفينة، طبعا لا غير دابة عموما، سواء كان راجلا فعندهم لا يجوز، أو راكبا على غير دابة، كان ركب على دابة غير معتادة أو على مركب غير معتاد، مثل لو حمله شخص آخر يقولون هذا ليس محلا للرخصة. وهذا ذكروا أنه حصل لبعض الناس المعظمين أنه حمله مثلا من يعظمه، قالوا سنحملك إلى بلد كذا وكذا أو إلى الحج أو كذا، فهذا ليس محلا للرخصة عندهم. وكذلك الراجل عند المالكية ليس محلا للرخصة، إنما راكب الدابة المعتادة. ثم إذا كان راكبا لهذه الدابة فإنه يومئ بسجوده للأرض، لا يسجد على شيء. أما السفينة ففيها تفصيل، ولهذا أشار بقول لا سفينة، يعني في السفينة لا يصلي صوب سفره، ماذا يفعل؟ فيستقبل، يستقبل. طيب إذا تحركت السفينة ودارت يدور معه، لهذا قال ودار معها إن أمكن، إذا دارت يدور معها إلى الكعبة، وهذا إن تيسر، فإن لم يتيسر سقط عنه الاستقبال فرضا ونفلا. ففي السفينة عند المالكية على الراجح، عندهم خلاف، لكن الراجح عندهم قالوا أنه لا فرق بين فرض ونفل، إن أمكن الاستقبال لزم، وإن لم يمكن سقط في فرض ونفل، ويدور معها إذا دارت، ويصلي قائما بركوع وسجود، لا يصلي مومئا على الأرجح عندهم، وعندهم خلاف في هذا. لا فرض، وهذا كله طبعا مع الإمكان معروف، أما مع غيره يسقط. لا فرض، هذا رجع للكلام على الدابة الآن، رجع الكلام على الدابة، فقال لا فرض، لا يصلي عليها فرضا، وإن مستقبلا، حتى ولو مستقبل القبلة فإنه يلزمه أن ينزل إلى الأرض، لا يجوز أن يصلي الفرض على الدابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إلا في أربع مسائل. الأولى قالك إلا للالتحام، في إذا صلاة المسايفة لا يشترط فيها أن ينزل، هذه ليست صلاة الخوف، صلاة الخوف قبل بدء القتال، هذه لا بد من استقبال القبلة فيها. أما إذا التحم الصفان فحينئذ لا يلزمه أن يستقبل، كما جاء في أثر ابن عمر في تفسير آية البقرة، مستقبل القبلة وغير مستقبلية، ولعله في البخاري. أو خوف، المسألة الثانية، أو خوف منك سبع، أي سبع ونحوه كعدو ونحوه، فهذا لا يلزمه أن يستقبل، يخاف مثلا إذا استقبل أن يتأخر فيأكله السبع أو يسطو عليه اللص أو قاطع الطريق، فهذا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، وهذه بعضهم يسميها صلاة الهارب، ويلحق بعضهم بها صلاة الطالب إذا كان طالبا لعدو يخشى أن يفوته ذلك العدو، كما جاء في بعض الأحاديث لعله حديث عبد الله بن أنيس لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل شخص من عظماء الكفار، فقال صار يصلي وهو يمشي أو وهو راكب أو كذا يريد أن يدرك الرجل، فلها إن أمكن هذا، يقول لك فلا إن أمكن، يعني إن أمكن أن يصلي إلى القبلة فيصلي إليها، وإن لم يمكن فله أن يصلي إلى غيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقته، الخائف إذا أمن من عدوه فإنه وما زال الوقت باقيا فإنه يعيد، وفهم من هذا أن الملتحم لا يعيد، قالوا لقوته بالنص عليه في القرآن العزيز، ولأنها مورد النص، وأما الآخر فهو مقيس عليه، فقالوا هو أقوى فلا يعيد، أما الخائف فيعيد بوقت إعادة ندبية كما هو معروف أن الإعادة الوقتية ندبية، وإلا لخطخاض، هذا الفرع الثالث، لخطخاض لا يطيق النزول به وخاف خروج الوقت، إذا كان الإنسان في خطخاض يعني ماء مع طين، الطين الذي غير اليابس، فهذا لا يستطيع أن ينزل، كيف يعني مثلا، وكان لا يطيق أن ينزل به، وفي نفس الوقت خاف أن يخرج الوقت قبل أن يصل إلى أرض يابسة، فإنه يستقبل ويصلي على الدابة، المقصود أنه هنا يصلي الفرض على الدابة لهذا العذر، وقد ورد هذا عن أنس رضي الله عنه أما أناسا بهذه الطريقة، وهذا قالوا لا فرق فيه بين مسافر وحاضر، يعني لأن العلة هي أنه إذا كانت الأرض ليس هناك أرض يصلي عليها ويشق عليه أن ينزل، وخاف خروج الوقت، وهذا قيد أضافه على خليل، هذا الفرع الثالث. الرابع والأخير، وإلا لمرض ويؤديها عليها كالأرض، ويؤديها عليها الأرض، هذه كأنها واو حالية قالوا، أي إلا إذا كان مريضا، وإذا كان إذا نزل على الأرض سيصليها كما على الدابة، فما في فائدة، مثلا يصلي بالإماء سواء صلى على الدابة أو على الأرض، فقالوا يصليها على الدابة. قال والذي ينبغي في هذا الأرض، يعني جاء في المدونة أنه قال لا يعجبني أو كذا، فاختلفوا في هذا، منهم من قال هذه كراهة ومنهم من قال هذا منع، ولهذا قال والذي ينبغي في هذا الأرض، لأنه يعني مسألة أنه سيصلي بالإيماء هذه مسألة تختلف عن مسألة أن يصلي على الدابة، فهي ولم يمنع من الدابة فقط لأجل أنه يعني سيصلي عليها إيماء، لا، وإنما نفس الصلاة على الأرض في الفرائض مقصودة، ولهذا قبل قليل قلنا إنه ينزل ويصلي ولا يصلي على الدابة ولو استقبل القبلة، هذه مسألة وهذه مسألة، يصلي على ينزل على الأرض ويصلي عليها، فالفرض الأصل أن لا يصلي على الدابة، فإذا كان يستطيع أن ينزل وكذا، أما إذا كان يشق عليه ولا يستطيع هذا شيء آخر، أما إذا يستطيع أن ينزل فيؤديها على الأرض ولا يؤديها على الدابة، هذا هو الأحوط، وقيل غير ذلك من بعض التفاصيل التي على يأتي ما تيسر منها في الشرح. طيب نمر على الشرح سريعا. قال وجاز نفل غير مؤكد ومنه الرواتب كأربع، الرواتب عند المالكية ليست من المؤكدة، ولهذا قالوا منه الرواتب كأربع قبل الظهر والضحى والشفع، فيها أي الكعبة وفي الحجر أي حجر إسماعيل بكسر الحاء وسكون الجيم، وبعضهم ينكر أن الحجر يسمى بحجر إيش إسماعيل، يقول يعني ما في شيء يخص إسماعيل في مسألة الحجرة، وأما ما يزعم بعضهم أنه مدفون فيه فهذا لا ليس يعني ما فيما علمنا لا يثبت، يعني ليس فيه شيء يثبت، حتى وإن ذكره بعض المؤرخين هكذا معضلا فهذا لا تقوم به حجة، والأصل أن الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، حتى الأمم السابقة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وقال أولئك شر الخلق عند الله، مما يدل على أن الأمم السابقة أيضا كان محرما عند مسألة الخلط بين القبور والمعابد لما يؤدي إلى الفتنة بها كما هو مشاهد. قال لأي جهة، راجع لقوله فيها لا لقوله الحجر، لأنه لو استدبر البيت أو شرق أو غرب لم تصح كما قال الحطاب، كما تقدم أن الحجر الأرجح فيه أنه لا يصلي إلى أي جهة بل إلى الكعبة. قال وهذا أيده البناني على ما اشتهر على سنة المشايخ، وقيل البناني أيضا بالكسر، وقيل بل تصح بناء على أنه من البيت، لكن هذا القيل يعني الأول أقوى منه. وكره المؤكد المؤكد على هنا ممكن المؤكدة كالوتر والعيدين وكركعتي الفجر بناء على أنهما سنة، لكن أرجح أنهما رغيبة وعلى هذا فلا تكرهان. وركعتي الطواف على الراجح، الطواف غير الواجب كما قيده المحشي، لأن المذهب المالكي أن ركعتي الطواف تابعتان للطواف، إن كان واجبا فهما واجبتان فيدخل في قوله ومنع الفرض مثلا، أو يعني يكون أشد من هذا. وأما إذا كان الطواف غير واجب فتكونان سنة، فقال لك مدام سنة ومؤكدة فتدخل في هذا. وقيل يمنع المؤكد، يعني هناك قول آخر أن المؤكد ممنوع ليس فقط مكروه. وما مشى عليه الشيخ أي خليل من الجواز يعني ضعيف، هو قال جائز وقال لك ضعيف. ومنع الفرض فيها أو في الحجر وإن وقع ولو عمدا عاده بوقت ضروري وهو في الظهرين للاصفرار. وقيل يعيد العامد أبدا، لكن الراجح الأول أنه يعيد بوقت فقط. وبطل الفرض على هكذا ذكر المحش، وبطل الفرض على ظهرها ويعاد أبدا، لأن الواجب استقبال البناء يعني هذا هو الفرق بين الصلاة على ظهرها وفي جوفها، ففي الجوف هو استقبل في الجملة. قال كالمؤكد فلا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء، وعلى هذا فلا يجوز النفل أيضا، وقيل لا بأس به وفيه نظر. يعني غير الفرض في ثلاثة أقوال، قيل يجوز مطلقا، وقيل يمنع مطلقا، وقيل يجوز إن كان غير مؤكد ويمنع إن كان مؤكد. فهو مشى على أن المؤكد ممنوع. والمحشي ذكر عن صاحب الحاشية ولعله يعني الدسوقية أن المنع مطلقا هو الأظهر، منع مطلقا لأنه العلة عدم الاستقبال. طيب، وقال هنا ولو كان بين يديه بعض بنائها، لأن الكعبة معروف أن على سطحها هناك جزء مرتفع منها، يقول لك هذا أيضا لا يغني شيئا. هذا المحشي ذكر هذا. قال وجاز لمسافر سفر قصر لا أقل وإن تنفل بوتر فأولى غيره صوب أي جهة سفره إن ركب دابة على ظهرها، بل وإن بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من محفة وشقدف ونحوهما مما يجلس فيه ويصلي أو مما يجلس فيه ويصلي متربعا. فلجواز التنفل صوب السفر شروط، قال المحشي أي خمسة شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون السفر سفر قصر، الشرط الثاني وأن يكون راكبا لا ماشيا ولا جالسا، الشرط الثالث وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل، دابة معتادة يعني، من حمار أو بغل أو فرس أو بعير لا سفينة أو رجل. قال المحشي للسنة، يعني هكذا ورد السنة فلا يقاس على، لأن هذه رخصة والرخص بعض الأصولين لا يقيس عليها. ثالثا وهذا يكثر في كتب المالكية أن هذه رخصة خرجت عن القياس فلا يقاس عليها. ثالثا وأن يكون رابعا وأن يكون ركوبه لها على المعتاد لا مقلوبا أو جاعلا رجليه معا لجنب واحد، ركوب المعتاد الذي يجعل كل رجل من جهة ومستقبل جهة مستقبلا جهة سفره. أخذ الشرط الخامس أشار إليه بقوله أخذ من قوله على وأخذ من قوله سفر قصر أنه لا بد أن يكون مأذونا فيه شرعا، لأنه هو السفر الذي يحل القصر فيه كما سيأتي، فخرج العاصي بسفره لأنه لا يحل له القصر. وأشار لكيفية صلاة النفل في سفر قصر الدابة بقول يومئ بعد أن يركع بسجوده للأرض ولا يسجد على قربوس السرج، القربوس هذا الشيء المرتفع، السرج عنده شيء مرتفع هذا يسمى قربوسا، فقال لك لا يسجد عليه ولا على القتب، ما يسجد على شيء وإنما يشير برأسه إلى الإش إلى الأرض، ويحسر عمامته كما قال اللخمي، مع أنه لن يسجد لكن يحسر العمامة، ولا يشترط طهارة الأرض. فإن قيل ما الفرق، لماذا تقولون يحسر مع أنه لن يسجد ومع ذلك تقولون لا يشترط طهارة الأرض مع أنه لن يسجد عليها وإنما يومئ إليها فقط؟ قال المحشي وعدم اشتراط فرق بينهما بقوة الركن على الشرط والاختلاف في هذا الشرط، لأن يعني اشتراط النجاسة هذا فيه خلاف وسبق، وأما السجود فركن باتفاق بإجماع هكذا قال. قال وهذا إذا لم يمكنه السجود على نحو سطح ومحفة وإلا صلى متربعا بركوع وسجود، يعني إذا كان هو إذا كان في محفة أو نحوها يجوز له أن لا يستقبل، لكن لا يجوز له أن يترك السجود لأنه يستطيع أن يسجد إلا إذا كان لا يستطيع أن يسجد فيسقط. فإن انحرف لغير جهة سفره عامدا بلا ضرورة بطل نفله إلا لجهة القبلة طبعا لأنها الأصل، فإذا رجع من الفرع إلى الأصل صح من باب أولى، أما إذا استقبل جهة لا هي أصل ولا فرع بطلت. وجاز وهو يصلي طبعا بلا ضرورة، قالوا مثال الضرورة إن كان انحرافه لضرورة مثل أنه ظن أنها طريقه أو غلبته الدابة فلا شيء عليه، ولو وصل لمحل الإقامة نزل إلا أن يكون الباقي يسيرا فلا ينزل، مثل تشاهد فقط مثلا، لأنه قد يكون يصلي ويدخل البلد وهو عليها. قال لك إذا كان يسير يتم، أما إذا كان كثيرا ينزل ويتم في الأرض. قال وجاز له وهو يصلي عليها أن يعمل ما لا بد له منه من ركض دابة ومسك عنانها كلجامها وزنا ومانا أو قريب، وسوقها بسوط ونحوه لا بكلام. ثم صرح ببعض مفهوم دابة والسفينة لما فيه من الخلاف. نعم من الخلاف والتفصيل بقوله، يعني اختلف في المذهب هل راكب السفينة يصلي بالركوع والسجود لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا، وهل يجوز أن يصلي إماء أو لا يجوز. والمعول عليه كما قال المحشي ما ذكره الشارح أيضا من أنه لا يصلي بالإماء أصلا ولا لغير القبلة لا في فرض ولا نفل إذا أمكن، فإن لم يمكن سقط، سقط الاستقبال وسقط السجود أيضا إذا لم يمكن. وهذه خلاصة الصلاة على السفينة على المعول عليه في المذهب مع وجود الخلاف. يعني قال لا إن ركب سفينة فلا يصلي فيها صوب سفري ولا بالإماء، هذا النص عليه، بل لجهة القبلة بركوع وسجود لتيسر التوجه للقبلة والركوع والسجود فيها بخلاف الدابة، هذا هو الفرق. وحينئذ فيستقبل القبلة ودار معها أي مع دورانها إلى جهة القبلة إذا دارت لغيرها، إذا كان أو إذا كان هو استقبل القبلة وهي إلى غير صوب السفر فدارت فتغيرت زاويته يغير هو يستقبل، إن أمكن الدوران معها فإن لم يمكن لضيق ونحوه صلى حيث توجهت به ويسقط عنه الاستقبال. بل قال المحشي يسقط عنه السجود أيضا إذا لم يمكن لضيق المكان، ولا فرق في هذين بين فرض ونفل، في السفينة ما في فرق بين فرض ونفل لأن السفينة لست أنت الذي توجهها، أنت يعني أنت لست قبطان السفينة، وفي نفس الوقت يعني هي واسعة يمكنك أن تدور كذا وكذا، هكذا اجتهاد المالكي رحمه الله. قال ولا فرق في هذا بين نفل وفرض، لا فرض، هذا كلام رجع إلى الدابة، قال أي لا يجوز ولا يصح فرض على ظهر الدابة وإن مستقبلا للقبلة، لأن ليس الإشكال في الاستقبال فقط، الصلاة على ظهر الدابة نفسه نفس هذا رخصة، لا تجوز إلا في موضعها. قال إلا في فروع أربعة، أشار لأولها بقوله إلا لالتحام في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز، أما القتال محرم فالرخص لا تعلق بالمحرمات عند الجمهور. لا يمكن النزول في، يعني مثلا إذا كان إنسان هو قاطع الطريق أو هو معتدي أو هو باغي مثلا أو هو كذا، القتال نفسه حرام، فكيف نرخص له تسهيلا للحرام؟ قال لا يمكن النزول فيه عن الدابة فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن. وإلى ثانيها، طبعا هنا المسائل الأخيرة هذه يا إخوة هي استثناء من الصلاة على الدابة ليس من الصلاة لغير القبلة، واضح؟ فيجوز أن يصلي على الدابة في هذه المسألة الأربعة، المسألة الأولى الالتحام، لكن إن أمكنه أن يستقبل القبلة استقبل، إن لم يمكن مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يعني هو اللي ذكرت آنفا. أما لكن الأصل في هذه المسألة أنه على الدابة. وإلى ثانيها بقولي أو خوف منك سبع أو لص إن نزل عن دابتي فلها أي في القبلة، أي فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن وإلا صلى لغيرها. وإن أمن أي حصل له أمان بعد صلاته عاد الخائف من كسبع بوقت دون الملتحم، لأن الملتحم هو محل النص والآخر مقيس عليه الخائف فهو أضعف. وأشار لثالثها بقوله وإلا راكبا لخطخاض أي فيه، أي لا يطيق النزول فيه، قلنا الخطخاض هو الطين اللين يعني غير اليابس فلا يستطيع أن ينزل فيه، وخاف خروج الوقت. واختلفوا إذا كان يخشى على ثيابه من التلوث، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، لا يجوز أن يصلي على الدابة بل يصلي بالإيماء على الأرض، وطبعا لن يدخل وجهه في الطين يسجد، لا هذا يعني لا يأتي بمثله الشرع، لكن يمكنه أن ينزل على الأرض ويصلي إيماء. فبعضهم قال هذا ليس عذرا لمجرد تلوث الثياب، لكن إذا كان فيه مشقة لا يستطيع أصلا أن ينزل به مثلا كثير الخطخات كثير وكذا فهذا يعذر أن يصلي على الدابة. وبعضهم قال حتى تلوث الثياب يكفي، يعني علماء المذهب اختلفوا في هذا. قال وخاف خروج الوقت الاختياري فأولى الضروري، باب أولى، حتى لو الوقت الاختياري فقط يكفيه عذرا في أن يصلي على الدابة إذا خشي خروجه، فيصلي الفرض على الدابة إيمان، وهذا القيد زدناه عليه على الشيخ خليل. فإن لم يخف خروجه أخر لآخر اختيار، أما إذا كان يدري أنه سيدرك اليابسة قبل خروج الوقت الاختياري فلا يصلي بهذه الحال، بل يواصل السير حتى يخرج ويصلي. وأشار لرابعة بقوله وإلا لمرض بالراكب لا ينزل، هذه آخر فرع يصلي على الدابة، بالراكب لا يطيق النزول معه، والحال أنه يؤديها عليها أي على الدابة كالأرض. والحال هذه إشارة إلى أن هذه الواو حالية، يعني بشرط أن يكون إذا نزل سيصليها إيمان أيضا، أما إذا كان إذا نزل سيصليها صلاة بسجود وركوع فإنه لا يجوز له أن يصلي على الدابة، ينزل ويصلي بركوع. لكن إذا كان فوق إيمان وتحت إيمان قال لك يجوز، ولكن في المدونة قال لا يجوز كما سيأتي. قال أي كما يؤديها على الأرض بالإيمان، يؤديها عليها أي على الدابة كالأرض، أي كما يؤديها على الأرض بالإيمان فيجوز له أن يؤديها على دابة إيمان للقبلة بعد أن توقف به، فإذا كان يؤديها بالأرض بأكمل مما على ظهر الدابة وجب تأديتها بالأرض، هذا وجب عليه وجوبا. والذي ينبغي في هذا الفرع الأخير الأرض، الأرض يعني أي تأديتها بالأرض، يحتمل وجوبا ويحتمل ندبا على الخلاف في شراح المدونة، على في كلام شراح المدونة. قال فيها أي في المدونة لا يعجبني تأديتها على الدابة، فقال اللخمي موجها هذا الكلام أي يكره، وقال ابن رشد أي يمنع، اختلفوا في هذا لا يعجبني هذا هل هو على المنع أو الكراه، فعلى المنع يكون ينزل وجوبا وعلى الكراه يكون ينزل ندبا. وقال المحشي ورجح قول ابن رشد بعضهم، لكن بعضهم وفق بين القولين وهو ابن ناجي، قال معنى قولها لا يعجبني إذا صلى حيثما توجهت به الدابة، أما لو وقفت له واستقبل بها القبلة لجاز. قال هذا فيه تفصيل نجمع به بين القولين، إن كان هو سيصلي بالإماء فوق وتحت فإذا صلى حيثما توجهت به فهو المقصود لا يعجبني، قد يكون ممنوعا مثلا، أما إذا كان توقف له واستقبل القبلة وكذا فيكون إيش جائزا، وهو وفاق قاله ابن يونس. طيب قال هنا فقول الشيخ خليل وفيها كراهة الأخير معترض، والله أعلم. الشيخ خليل قال وفيها فرعت كراهة الأخير، فهو قال هذا معترض لأنه حمله على الكراهة واحد من التأويلين، وإلا فقد أول بالمنع أيضا، وليس متفقا على أنه للكراهة، والشيخ جزم بالكراهة مع أن فيها خلافا. وهناك مسألة ذكروها مهمة، يعني لما قالوا لا يصح فرض على ظهرها على ظهر الدابة، قال المحشي ونختم بهذه، قال محل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالإيماء أو ركوع أو سجود من جلوس وقادر على القيام، أما لو صلى الفرض على الدابة أي الفرض على الدابة بركوع وسجود مستقبلا للقبلة، مثلا إذا كان في هودج فقام على ظهر الدابة وصلى بركوع وسجود ومستقبل القبلة كالصلاة على الأرض، أو كان عاجزا عن القيام أصلا، كانت صحيحة على المعتمد كما قال سند. إذن المعتمد أنه إذا صلى الفرض على ظهر الدابة بقيام وركوع وسجود، أو كان عاجزا عن القيام فصلى بركوع وسجود مستقبل القبلة، فهذه ليس بينه وبين الأرض يقول الفرق إلا أنه صلى على الدابة، فقال المعتمد أنها صحيحة هكذا. وفي خلاف، بعضهم قال لا تصح في المذهب، وبعضهم قال تصح لكن يقول معتمد أنها صحيحة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.